إنما دخلنا المدارس وما طالعنا المباحث. اسمعوا ما يدعوكم به هذا الأمي إلى الله الأبدي. إنه خير لكم عما كنز في الأرض لو أنتم تفقهون.